من الأخوة هنا أخوة سلفيين من يمثلون؟ ما أنتم إلى أحزاب ولا إلى منظمات لأن أمثالك يا أخي كثيرون وزعلون وشمعنا مع الشيخ من الأخير القضية. أنا سمعت أنا كل أسلوبة مع الأخوة معك جزاك الله خير، لكن اليوم في مسائل ما طرحت. أنا كنت حتى كلمت الأخ عبد الرحمن في الأمس قلت له جاءني يعني الشيخ هنا تكلم في هذه المسألة تستأذن في مسألة البرلمان، يعني علة الشيخ في البرلمان يعني كما هو واضح في الكتاب الفتوى اللي صدرت جزاك الله خير في أصالك عندما ذكرت عندما في الجواب ذكرت أن يعني العلة هي أن الإنسان قد يقع أو يجاري القوانين أو قد يعني يتزين زين، هذا نحن نخالف في العلة. كيف؟ نخالف في العلة. علة التحريم هنا ليست مجرد أن الإنسان قد يتبع القوانين أو قد يلبس لباس بيت، ولكن نحن نقول العلة كما قال الشيخ محمد الأنباط رحمه الله في كتاب الماء التوحيد، علة التحريم هنا أن التشريع جعل غير الله سبحانه وتعالى، وإذا كان التشريع غير الله سبحانه وتعالى فيطبق الله سبحانه وتعالى أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يعلم به الله، وهذه مسائل عقائدية. وكما ذكرت ذات الوقت في مسألة هل يعني هل يجوز أن ما يجوز أن يرشح ولكن يجوز أن ينتخب، يعني وهذا حقيقة لأن هنا الخلاف في العلم، فنحن نقول لا يجوز أن ينتخب ولا يجوز أن يرشح، لأن المسألة مسألة عقائدية ويلزم منها الثرب والبراءة من هذه المسائل كلها. وذكر محمد بن عبد الله رحمه الله كتاب التوحيد الرسالة السابعة في مسائل يعني الطاغوت وانواع الطاغوت، الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال رحمه الله والطواغيت كثيرة ورؤوسها خمسة. أنت تتوهم أن هناك خلافا جذريا بين ما نقول وبين ما قلت، وإن سأقول هل تظن أن هناك خلافا جذريا بين ما نقول وبين ما تقول، أو لعبارة أقصر وأوضح بين ما ندين الله وبين ما تدين الله بخصوص البرلمانات القائمة اليوم، هل تظن أن هناك خلاف بيننا وبينكم؟ لا يوجد خلاف في الحكم، ولكن خلاف في التعليم. طيب هذه واحدة. الأخرى هذا الذي الآن تطرحه، هل طرحته مع أخونا عبد الرحمن؟ نعم. طيب ورفض تكلمت في مسجدي بعد صلاة الجمعة أن يكون نقاش علني، وأنا أتكلم ونسجل هو يسمع إن شاء الله. جميل جدا. ورفض أن يكون نقاش علني. هل نستطيع أن نحدد نقطة الخلاف بين ما تعتقده وبين ما نعتقده؟ نقطة الخلاف ماشي الخلاف والله أن العلة في تحريم دخول مجالس تشريعية أنت قلت في هذا في هذه في هذه الفتوى هي أنا أقرأها. قلت لا تقرأ، قل ما عندك، قل الذي فهمته. هذا الذي فهمت أن الإنسان قد يؤيد هذه القوانين أو قد يتزيى بزي يتشبه به، فنقول هنا العلة ليست هذه فقط، ولكن العلة أشد من هذه، وهو أن الإنسان يدخل أصلا حتى لو ما تأثر بالقوانين. نقول فرضا الإنسان دخل ولا تأثر بزي ولا بحياته ما تأثر، نقول له أنت دخلت أصلا في سلطة التشريع، والتشريع فعل الله سبحانه وتعالى، ومن أفعال الله سبحانه وتعالى كأفعال الرزق والإحياء والإماتة وهو فعل الربوبية، والتشريع خاص فعل خاص لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يا عبد الرحمن الخالق ما يعرفك في ذلك؟ النظر النظري صحيح، لكن الواقع نقول له لماذا دخلت السلطة التشريعية؟ ليس فقط نظريا بل وعقديا أيضا، وما أظنك يعني يخفى عليك الفرق بين نظريا وبين عقديا. العقيدة يلزم من الواقع يا شيخ ولا لا؟ طبعاً لا، خلينا نمشي خطوة خطوة. الآن نريد أن نحرر الفرق بين نظريا وبين عقديا. نعم. أظن أن هناك فرقاً ظاهراً بين الأمرين، صح؟ نعم. اللي اقصد فيه هنا يعني عكس الواقع، ما اقصد فيه هو عقائد مثلي. نعم، لانه بدنا نبني على شيء خطوة أولى نتفق عليها، نريد أن نمشي منها إلى خطوة ثانية وهكذا وذلك. فما دام أنه تبين لك الفرق بين نظرية وبين عقدية، فالآن هل نستطيع أن نقول عن أخينا عبد الرحمن أنه فقط نظرية وليس عقدية؟ لا، نقول نظرية أقصد هنا، أنا أقصد النظر العقادي، ولكن ما طبقوا في الواقع. الله يهديك، اتفقنا ان هناك فرقا بين نظريا وبين عقديا، اتفقنا على هذا. الان انت ترجع وتقول انا اقصد، انا ما اقصد. اصحح قصدي، اصحح كلامي، انا اقصد الكلام. طيب انتهى الامر. انتهى الامر. اذا نرفع كلمه نظريا ونضع مكانها عقديا. هل تعتقد انت بالنسبه لاخونا عبد الرحمن وامثاله من طلاب العلم أنهم يجيزون الحكم غير ما أنزل الله؟ لا يجيزون. فإذاً لا يصح أن تقول أنه هو عقدياً أيضاً يخالف كما قلت من قبل نظرياً. لا، ما قلت عقدياً. نظرياً يا أخي. لا، هو يعتقد أن تشريع الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول هنا العقيدة والإيمان. لا أخي، ما يصح البحث هكذا. نعم. أنت قلت نظرياً، قلتها أم لا؟ أقولك أسحبها يا شيخ. يا أخي اسمح لي، الله يهديك. أسحبها يا عقديا. طيب عقديا، نحن نقول عبد الرحمن مستحيل أن تنسب إليه أنه يقول بجواز الحكم بغير ما أنزل الله. لا يا شيخ، ما هو عقديا يعتقد أن تشريع الله سبحانه وتعالى يعتقد هذا. طيب. وما نظن في غم الصوت في هذا. طيب. ولكن نقول ربط العقيدة مع الواقع. كيف أنت تعتقد أن تشريع الله وتدخل في دولة علمانية جعلت التشريع للبشر وتدخل معهم وتشرع والعياذ بالله، حتى لو شرحت الاسلام انت اسمك مشرع والتشريع لله سبحانه وتعالى. فانا اقول هنا شيخ عبد الرحمن هو يعتقد ان التشريع لله، ولكن في الواقع ما طبق هذا، فهو يبتي بدخول السلطه التشريعيه، لان الدوله البرلمانيه يا شيخ لها ثلاث ركائز ولها ثلاث سلطات. اولا السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه، فهي كبرت هذه الدول وانظمتها، يعني الانظمه هذه التي جاءت فيها من البريطانية الفرنسية أن جعلت التشريع للبشر، فالتحليل والتحريم عن طريق البشر، والديمقراطية معناها أن يحكم الشعب نفسه، أنت تعرف هذا الشيء. شيخ الله يهديك، عبد الرحمن ما يخالفها في كل هذا. كعقائدي لكن كواقع. كواقع هو لا يملك الواقع، وهو في زعمه يريد أن يغير من هذا الواقع، وهو في ذلك مخطئ، وهذا هو الخلاف بيننا وبينه. ما في خلاف بينه وبينه الحمد لله من حيث العقيدة. فهو يحرم ما حرم الله ويحلل ما حلل الله وينكر على الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله، لكن في توهمه أنه في دخوله في البرلمان هو أو غيره من أخوانه يحاول أن يغير هذا الحكم الذي هو قائم على خلاف حكم الله عز وجل. طريقة صحيحة؟ ولمثل يقال هذا أنا عم أقول لك. لكن يا شيخ الخطأ هنا فرعي ولا أصولي؟ هذه البدعة التي جاء بها فرعية أو أصولية؟ يا أستاذ بارك الله فيك، الحرارة في البحث العلمي مفسده. نحن اتفقنا آنفا نمشي خطوة خطوة، وهذه الطريقة أفادتنا شيئا مهما جدا، ولو من حيث اللفظ والتعبير. نحن الآن نختلف حول عبد الرحمن، هل هو عقدي؟ هو البالغ، ما انتهى كلامي. بده يحكي لك القصة اللي بنكتب فيها عندنا في الشام. لا نتكلم عن الرحمن. بعدين شيخنا، بعدين. تفضل. بعد الطعام. هو هذا الإخوان ومغيره. هذا البحث حقيقة جميل وجيد ونحن نوافق، لكن بعد الطعام تفضل. تفضل. اليوم جمعة وأنا مستعجل. بعد الحرب المدمرة وإذا كان دفن في الأرض حيا. لأن عبد الرحمن حقيقة معزول، يعني منعزل، يعني عزل، يعني من الناحية العملية ما بقي حوله إلا فئة. نعم. أما معظم إخواننا الشباب اللي على المنهج الصحيح ما بقي عبد الرحمن. إذا نقصد إصلاح المنهج الله العظيم تريدون شيء؟ نعم، لازم شيخنا طبعا. الله أنس يا فايدة. بن باز تقتضي الدكتور عمار؟ بن باز يعني انا ذات ليش اسمي شيخ؟ ابو عمار ليش اسمي؟ اسمكم شايب عمار؟ يلا لحظة شوي. الشيخ بن باز اكتب لكم ولا نعم؟ الشيخ عبد الرحمن صدق اصدر كتاب سماه الحكم الشرعي او الجواز في دخول الطرق التجاريه او كذا معنى الكتاب تجد تقريبا من 80 صفحه حجم صغير وجاء بادلته ثم ذكر في اخر الفصل اقوال اهل العلم في جواز دخول مدارس المدرسه ذكرهم الشيخ سألنا هذا المسألة مشريك موجود قال لولا نعلم أنه لا يريد الدين ونعلم أنهم متأولين لكن طرناهم يقول يقول لولا أنهم لا يريدون الدين متأولين وهذا الإعمال على وسلم خلينا نشتغل أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع حياكم الله أخونا عبد الرحمن عبد الصمد لما دخلوا أخوان السلفيين في بيت الضمانات كان وجود حي؟ لا لا لا في حي الصمد كانوا يتورعون عن لعب الكرة الآن في جميع فئات التراث ملاعب كرة ملاعب كرة وعون كان في البرلمان وكانوا كلهم وكان الشيباني مؤيد عبد الرحمن عبد الصمد ما أدرك الفيلم يعني ما أدرك الفيلم بس أخواننا من أين فتحوا البرلمان أو راشدين؟ لا من كان موجود كان حي بس لا بعض الناس يعني نعم جاسم الأول إمتى دخل مجلس الشعب؟ مرة الأولى بس هو حل ما طول. أبد هي تستهزئ بجاسم الأمن على طريق تقول أردت أن أذهب إليه ولكن تردد هل أصافحه أمد يدي ولا لا لأنه هو الرجل إسلامي فتقول تشجعت أني أقدم يدي أصافحه فما ردني تقول فأنا أشجع كل إسلامي يعني يكون مثله يعني بسم الله والله شيخي انا كنت بالامس بالغرفه شو رايك؟